بالله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الخوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. واستخرج صاحب بهجة الناظرين بعض الفوائد من هذا الحديث، فقال: خير ما فسر به كتاب الله هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحث على فعل الطاعة والبعد عن المعصية، وقدرة الله تعالى في إنطاق ما شاء الله من خلقه، حيث تشهد الأرض بما حدث عليها من خير وشر، ويشهد الله على العبد الكتبة وسمعه وبصره وجلده ويديه ورجليه والأرض، كما ثبت في الكتاب والسنة، لتقوم الحجة الدامغة على العبد. ونقل أيضا رحمه الله في باب الرجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه. من فوائد هذا الحديث: الصلاة تكفر ما كان من الذنوب، واستحباب ستر العاصي وعدم تسميته. وهذا الحديث يؤكد أن العبرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب، والقبلة واللمس والغمز لا حد فيها، وإنما تستوجب التعزير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.